بطريقة يعني غير مباشرة. طيب نسمع الآن إن اليهود عندهم زمام الأمور الاقتصادية والسياسية وأنهم يدبرون العالم ها والثقافية. نعم بطريقة غير مباشرة. بطريقة غير مباشرة. بطريقة غير مباشرة. أما اللي يحكم فهم النصارى. أي صحيح. لكن ما ما ما النصارى ما ترى أنها فوق هؤلاء. يعني بمعنى أنهم يخافونهم ويتوددون إليهم. نعم. إيش؟ نعم. وهم يسمحون أن المذهب في أوساطه. لكن شيء بارك الله فيك. أنت تمنعهم من هذا؟ هل تستطيع أن تمنعهم من هذا؟ لأنهم إذا قالوا حنا أخوتهم يقول بارك الله لكم فيهم. أنتم أخوتهم. وتحشرون معهم في النار. ما يغتربهم أحد. أبدا لا تفكر واحد يغتر بأن يقول إن الكافر خلة لا نصراني ولا يهودي ولا غير. والله يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلوا بين أخويكم. حتى لم يقل لا لا لا لا أنا ما أظن إن إنسان في قلبه إيمان يسميهم إخوانا والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وين الأخوة؟ نعم. ها إيش؟ الله أعلم هل هو بصحبة جبريل أو بغير ذلك الله أعلم أو قال الله كن فيكون. نعم. متوفيك ورافعك إليه. يعني يحتمل أن تكون يوم القيامة تجدها آية. نعم. تجدها آية. كيف؟ يقول ألا يحتمل أن تكون يعني أن الوفاة والوفاة كان يوم القيامة. الوفاة يوم القيامة فيها بعد مو وفاة. يوم وفاة. عندما ينزل الدنيا. يعني في المستقبل؟ لا. شوف. نعم. ما يستقيم هذا لأن الرفع بعد الوفاة متوفيك ورافع. والوفاة اللي تريد ما تكون إلا بعد الرفع. نعم. متى؟ يعني في آخر الزمان؟ لا لا يدفن في الأرض. نعم. قلنا إحنا أن الله سبحانه كلمه بصوت مسموع. لما لم نقول إنه كلمه بوحي؟ الله يجينا إن شاء الله بالفوائد. شيخ الله عنك نعرف أنه لا يجوز التعرض لإسماء الله في شيء من التعقيل أو التمثيل أو التحريف. نعم. والمكر صفر من صفات المخلوقين. نعم. فكيف نصفها يعني ما وجهة الذي نصف فيها خالق؟ إيه نقول مكر يليق به مو مثل مكر أنا مكر زيد وعبيد. شيخ مثل السمع والبصر وغيره من الصفات تثبت الله لكن على وجه لا يماثل المخلوق. نعم. شيخ الله يجزاك خير. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أوصي به رأى موسى عيسى. نعم. وصلى وتكلموا. طيب يعني النوم فقط في حالة الرفع فقط؟ كيف؟ لا رأوا في السماء. لا أنا قصدي أن الله سبحانه وتعالى ورأى ورافعك إلي. نعم. يعني الرفع المتوفي قلنا أن التوفي هو النوم. نعم. فيكون فقط في حالة الرفع ثم في حالة الرفع. نعم. إذا وصل السماء يعني استيقظ. حين هذا هو الظاهر. الله يسعدك. نعم. شيخ حسن الله عليك. طيب يجوز يقال لهم أصدقاء كفار؟ والله إذا كان بس مجرد القول باللسان يعني صديق بمعنى أنه لم يظهر العداوة فقد يتسامح فيه. أما لأن الكفار كما تعرف بعضهم يظهر العداوة ويبارز العداوة وبعضهم بيننا وبينهم عهد. ولهذا خزاعة قبل أن تسلم يقال فيها إنها عيبة نصح للرسول عليه الصلاة والسلام وهم كفار. نعم. لا الآن أصبحت كلمة صديق يخاطب بها كل من ليس بعربي ورفيق مع أن رفيق رفيق من ألقاب الشيوعيين. الرفيق فلان.

وان الماء هنا ما يمكن حجازيه. نعم. هنا الخبر شبه جمله. يصح ان تكون حجازيه. واذا كان الخبر شبه جمله يصح ان تكون حجازيه؟ نعم. نعم. اليس كذلك؟ لا. ليس كذلك. من اين لك هذا الكلام؟ ما يقولون لابد من الترتيب الا اذا كان الخبر ظرف او جار مجرور. من قال؟ مالك. كان ابن مالك. لا كلام مالك في قوله وسبق حرف جر ظرف كما بانت معنيا اجاز العلماء. اي يعني معناه مفعول الخبر. ولهذا ما بانت معنيا على الترتيب. اين فانت هو الاسم ومعنيا هو الخبر. اما بي فهي مفعول الخبر. يعني يجوز ان يتقدم معمول الخبر اذا كان ظرفا او جار ومجرور. هذا معنى كلام مالك. عرفت ولا لا؟ طيب نعم الشيخ. معنى ثالث للذكر ما, نعم. ما يراد بهذه الايه انه ذكر لله؟ انا بعيدها. القران ما هو يعني ذكر من الله سبحانه وتعالى الا لكن بس ذكر الله لنريد الذي ذكر الله في القران. فاذا قالت المسائل فاذكر الله. لا يعني ما تصلح الآيات هذه أن تكون ذكر. لا ما تصلح. ولهذا ما يقال مثلا لما قرأ القرآن إنه ذكر الله إلا بالمعنى العام، لأن كل عبادة فهي ذكر لله. لكن الذكر الخاص هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وما أشبه. الذكر الخاص ذكر بالمعنى العام. نعم كما رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى آخر قال له أمسك. هل يدل ذلك على أن ثقتهم بعذاب الدنيا أكبر من ثقتهم بعذاب الآخرة؟ إيه هم يخافون لأن بعضهم يعرف أن رسول صادق لكن عندهم عناد والعياذ بالله. من الأسرة يخافون من عذاب الدنيا ومن أولى أنه لكن أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله؟ نعم نعم شيخ. ذلك نكتب عليك من الآيات. الآيات هل يعني تختص بما ذكر من عيسى وآل عمران؟ نعم يعني الخطاب إلى كان النبي صلى الله عليه وسلم هل تختص بما ذكر من عيسى؟ يعني قلنا ذلك أي المذكور يعني المشار إليه الآن قصص هذه ما يمكن الشيخ يقول ذلك يعني ذلك قصة عيسى وغيره. بس الكلام على المشار إليه هنا في هذه القصة. نعم أخذنا من فوائد الالتفات. كيف؟ أخذنا من فوائد الالتفات أن إبعاد السآمة والملل. إيش؟ إبعاد السآمة والملل من السامع. نعم. وكذلك أنا حمل على التفكير في المعنى. إيش؟ أنا حمل على التفكير في المعنى. إيه نعم. هذا نضيف أيضاً لفوائد الالتفات. ممكن لكن حمل على التفكير قد يكون من باب التنبيه. إيه. إيه. لكن ما يخالف. هذه فائدتين رابط عنه. هذه فائدتين صحيحات. شيخ. نعم. شيخ قول الله تعالى. أما الذين كفروا فأدّوهم مع الذين كفروا فأدّوهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. هذا يعني عذاب الدنيا يعني يكون حسه معنى المعين ولا ظاهر وغير ظاهر؟ يكون ظاهر وغير ظاهر. ظاهر كالأسر وغير ظاهر اللي في القلب. نعم. ربما يعني على بعد. تأول مرد من السامع. نعم. وكذلك أنا حمل على التفكير في المعنى. إيش؟ أنا حمل على التفكير في المعنى. إيه نعم. هذا نضيف أيضا لفوائد الالتفات. ممكن لكن حمل على التفكير قد يكون من باب التنبيه. إيه. لكن ما يخالف. هذه فائدتين رابط عنه. هذه فائدتين صحيحات. نعم. شيخ قول الله تعالى أما الذين كفروا فأدّوهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة.